في الدرس السابق لنا تعليقه أو كذا عندما أذن المؤذن، تابعنا المؤذن ثم دعونا بعد الأذان بالوارد الذي نحفظه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أنا جرى على لساني ذكر الزيادة: إنك لا تخلف الميعاد، وكنت قد جهرت بها، فخشيت أن بعض الإخوة الذين يسمعون أن يقبلوها أنها صحيحة. وقد كان فيما سمعت وفيما أعلمه لأهل العلم بمصطلح الحديث لهم وقفة عند هذه الزيادة، وكأنهم لا يصححونها، فذكرت ذلك للإخوة وقلت إن هذه الزيادة هي جرت على لساني وبعض أهل العلم لا يراها ثابتة. ولكن الأخ الفاضل الشيخ فهد بارك الله فيه راجع الموضوع وأتانا بصفحتين يعني في هذا الموضوع، ولئلا أستأثر بالفائدة وحدي أحببت أن أعممها. فزيادة إنك لا تخلف الميعاد في الدعاء بعد الأذان، قال: أخرج هذه الزيادة البيهقي رحمه الله في السنن، في سننه 1 الجزء 1 410 صفحة 410 طبعة المعرفة بحاشية التركماني كذا، من حديث شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد، قال: حلت له شفاعتي. قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عياش. قلت: القائل أنت؟ قال الشيخ فهد: وسند البيهقي صحيح. لكن سألنا وقلنا: هل البخاري روى هذا بهذا اللفظ؟ أي، فقال: لا، يعني اللفظ الذي رواه به البخاري ليس فيه بحق هذه الدعوة التامة. أكل حوم يتساهلون، يعني إذا في مسألة، إذا اتفق الشيخان مثلا في رواية أو روى البخاري، يقول رواه البخاري ولو كان بغير اللفظ الذي يعني أوردوه. طبعا إذا اختلف اللفظ اختلف المعنى لا شك. وقال الحافظ في الفتح: بس انت قلت وسند البيهقي صحيح، يعني ما أتحفت أنا بتفصيل تفصيل السند، الإسناد نفسه، يعني لو تكلمت لنا عن شعيب بن أبي حمزة وعن محمد بن المنكدر حسب وجادتك، يعني من تقريب التقريب أو تهذيب التقريب أو كذا. أي نعم، طبعا إذا كان هو شعيب بن أبي حمزة شيخ البيهقي، لا، في قبل ثلاثة، في قبله سند، يعني لو تكلمت على السند. يعني على كل حال، نعم، قال الحافظ في الفتح: قوله الذي وعدته، زاد في رواية البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد، انتهى. ثم قال: وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، إرواء الغليل، إرواء الغليل في تخريج مسائل الدليل، دليل هذا في فقه، في الفقه الحنبلي، الجزء الأول صفحة 260: زيادة إنك لا تخلف الميعاد في آخر الحديث عند البيهقي، قال: وهي شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش، اللهم إلا في رواية الكشميهني لصحيح البخاري، خلافا لغيره فهي شاذة أيضا لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح. وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ فلم يذكرها في الفتح على طريقة في جمع الزيادات من طرق الحديث إلى آخره. هذا كلام الألباني، وهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. علقتني. اختلاف سبحان الله. قلت هذا الكلام، وفي هذا الكلام فقد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله كما مر سابقا وسكت عليها. صحيح الكلام. ثم يعني التعليل بأنها شاذة، نحن نقول زيادة الثقة مقبولة، فإذا صح السند أو صار السند يعني ليس فيهم يعني طعن، وكما قال الأخ فهد سند البيهقي صحيح، فتعتبر زيادة ثقة، وزيادة الثقة ليست شاذة، زيادة الثقة مقبولة. وهذه الزيادة متى تكون شاذة؟ إذا روى يعني الثقة مخالفا لما هو أوثق منه، وهذه ينبغي أن نقف عندها، لأن الشذوذ هو المخالفة. أما أنها زيادة غير مخالفة لرواية الثقات فتعتبر زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. هكذا صحيح؟ الشيء الشاذ إذا روى الثقة يعني أمرا مخالفا مناقضا لرواية من هو أوثق منه، أو روى الضعيف، يعني حد ضعيف لا يؤخذ به، لكن رواية الثقة يعني أمرا يخالف رواية من هو أوثق منه، يعني يتعارض معه، فهذه تسمى شاذة. هذا الذي أعرفه في يعني تعريف المصطلح أو في مصطلح الحديث، أليس الأمر كذلك؟ إذن قول الشيخ رحمه الله شاذة على هذا لا يستقيم، لأنه إنك لا تخلف الميعاد وإن كانت زيادة، لكن لا تعتبر مخالفة. وفي المصطلح أن زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة إذا كان إنعم، يعني مجرد أنها زيادة لا تعتبر مخالفة. يعني هذا التعليل غير مسلم به، فهي شاذة أيضا لمخالفتها لروايات الآخرين، هي ليست مخالفة. يقال كأنه لذلك لم يلتفت. على كل حال هذا ما هو بصحيح، لأن الحافظ بن حجر يعني ذكرها. قال وقد أخرج يعني ذكرها في الجزء الثاني صفحة 95، يرجع إليه. نعم فعلا زاد في رواية البيهقي إنك لا تخلف الميعاد. وقد أخرج هذه الزيادة أيضا الحافظ بن حجر في تخريجه لأحاديث الأذكار للنووي من طريقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال هذا حديث غريب، أورده الأصبهاني في كتاب الترغيب. أي نعم هكذا، ورجاله معروفون إلا عم موسى فلا يعرف اسمه ولا حاله، يعني فيه جهالة. على كل حال مات يعني هذا يعتبر طريق أخرى، غير طريق أي طريق أخرى. أي نعم، لكن لا يحكم على الحديث إذا صح الطريق الأول السند الأول. نعم يكفي فائدة. قد اشتهر على الألسنة في هذا الدعاء إيش زيادتان، الأولى إنك لا تخلف الميعاد في آخره، والثانية درجة الرفيعة بعد قوله والفضيلة. أما الأولى فقد وقعت في رواية البيهقي، وأما الثانية فلم أجدها في رواية. قال القاري في المرقاة: أما زيادة الدرجة الرفيعة المشهورة على الألسنة فقال السخاوي لم أره في شيء من الروايات. انتهى. حقيقة يعني فائدة ملموسة وجهد يعني ندعو لك عليه، والموضوع يحتاج أيضا إلى مراجعة ويحتاج إلى بحث يعني للتأكد والاطمئنان ولمزيد الحفظ. وبارك الله فيك. نعود إلى كتابنا، وهو كتاب حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. نعم، كنا قد وقفنا في الدرس السابق على موضع أظن لا تزال تذكره، نعم، فتبدأ لنا منه على طريقتنا التي سرنا عليها، نسأل الله الإعانة والتوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. إيش؟ نعم. والكتاب والكتابة بالقلم. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. لماذا سميت الكتابة بالقلم كتابة؟ قال لاجتماع الكلمات والحروف، أي ويقال كتبت البغلة. إذا جمعت أو كتبت البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير. قال الشاعر، نعم، وترك الشطر الأول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وهي عادته يعني في ترك يعني ما يظن فيه إقذاعا، وأورد الشطر الثاني: على قلوصك واكتبها بأسياري، لأن الشاهد هو واكتبها بأسياري. القلوص هي يعني الناقة الشابة، الناقة يعني التي ليست كبيرة. القلوص يعني هي يعني كما ذكرت أو كما فسر بها. نعم. وأول الشطر: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري. بني فزارة يعني كأنهم يهجونهم ويزنونهم بإتيان الإبل، فقال الشاعر يهجوهم. والشاعر طبعا لا عبرة بكلامه، و يعني الهجاء معروف، والشعراء يتبعهم الغاوون، ولا يعني ذلك أن هذه القبيلة يعني تفعل هذه الفعلة، لكن هذا الهجاء المعتاد. والمقصود هو يعني معنى واكتبها بأسياري، يعني بأن تجمع بين مثل ما ذكر، يعني يجمع بين شفريها بحلقة أو سير لئلا يعني تؤتى. الحاصل المقصود هو الجمع، جمع الشيء أو جمع الحروف يسمى كتابة. طولنا في هذا. أي نعم. والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يجيبها ويتطهر به ونحو ذلك. أي نعم. يعني يقول مما يوجبها، أي تسبب عنه وجوبها، تسبب عنه وجوبها، حدث تسبب عنه وجوب الطهارة، مما لا يحل فعله إلا بها. ها؟ وإلا فالموجب الشارع. يعني هنا قال مما يوجبها، يعني أنه سبب وجوب الطهارة، ولا يحل فعل الصلاة والقراءة ونحوها إلا بالطهارة، فالموجب لذلك هو الشارع. نعم. ويتطهر به ونحو ذلك مما يتطهر له أو يتطهر منه وغير ذلك. يعني في شيء يتطهر له وفيه شيء يتطهر منه، فالحدث يتطهر منه، حدث الأصغر أو الحدث الأكبر يتطهر منه. أما الصلاة والقراءة ونحوها والطواف فهذا يتطهر له. أي نعم. والطهارة كل صفة أصلية كطهارة الماء والأرض والتراب وغير ذلك، وطهارة مطلوبة للصلاة ونحوها تحصل بحصول سببها في محله قصداً أو اتفاقا بشروط تذكر في مواضعها. نعم. بدأ بها لأن مفتاح الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام. بدأ بها يعود الضمير إلى ماذا؟ الطهارة. إلى الطهارة، لأنها مفتاح الصلاة التي هي أكد أركان الإسلام، والمفتاح لابد أن يكون يبدأ به، المفتاح يبدأ به، فبدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأن الشهادتان شرط أيضا، شرط لصحة العبادات كلها من صلاة وغيرها، لا تصح عبادة إلا بالإسلام، الإسلام شرط، لا يصح عمل، عمل قربة أو عمل تعبدي إلا بالإسلام، لأن الكافر، لأن الإسلام ضده الكفر، والكافر عمله مردود، عمله حابط. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو صار كريم، لو صار يعني يعمل أعمال البر كالجبال وهو كافر، فإن أعماله حابطة. ولذا سفانة لما ذكرت من كرم أبيها، سفانة بنت حاتم لما ذكرت من كرم أبيها ما ذكرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما سئل هل تنفعه مثل هذه يعني الأفعال الحميدة كالكرم والشجاعة، قال: لا، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه كافر بيوم الدين. فالكافر عمله حابط. إذن الإسلام شرط لصحة الأعمال، الإسلام الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كلمة التوحيد. فلو لم يكن من فضائل التوحيد وفضائل الإسلام إلا أن الأعمال لا تصح إلا به لكفى، يعني جميع الأعمال لا تصح إلا به، فالكثير بدونها لا ينفع، كثير من الأعمال، والقليل بها ينفع الله به. فالشهادتان هما أساس الملة وأصل التوحيد، وللتوحيد كتب مستقلة، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الزكاة والصوم والحج وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بدأ بالتوحيد قبل أن تفرض الصلاة. متى فرضت الصلاة؟ ليلة الإسراء والمعراج. نعم، ليلة المعراج، بعد يعني أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، ثم أسري به إلى بيت المقدس، ومن هناك عرج، عرج به إلى السماء، عرج به إلى ما فوق السماء السابعة، وناجاه الله عز وجل وكلمه وفرض عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى، فما زال يشير عليه موسى أن يرجع إلى ربه ويسأل التخفيف، حتى خففها الرب تبارك وتعالى إلى 50 في العمل و50 في الأجر، يعني كتبها الله عز وجل 50 في الميزان وهي 5 في العمل، فهي فرضت نعم في تلك الليلة بعد الدعوة إلى التوحيد. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك 13 سنة، 13 سنة في قبل الهجرة، وهو يرسخ معالم التوحيد، يرسخ معالم التوحيد في هذه المدة كلها، وبالصلاة أيضا نعم تترسخ معاني التوحيد. فالصلاة بعد الشهادتين، والصلاة قبل الزكاة وقبل الصوم وقبل الحج وغيرها. قال: وإذا ثبت تقديم الصلاة بعد التوحيد فينبغي تقديم مقدماتها مقدمات الصلاة كشروط الصلاة، كم شروط الصلاة؟ الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة والنية، هذه كلها شروط مقدمات للصلاة، فلا بد أن تكون متقدمة، وأعظمها الطهارة، ولهذا قدمها. قال مفتاح، نعم، فينبغي تقديم مقدماتها ومنها الطهارة، وفي الحديث مفتاح الصلاة الطهور، رواه الخمسة إلا النسائي، وذلك أن الحدث مانع منها، فهو كالقفل يوضع على المحدث حتى إذا توضأ إن حل القفل. والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا له، وما كان مفتاحا لشيء وشرطا له فهو مقدم عليه طبعا، فيقدم وضعا، وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة المصنفين، ولأن الطهارة أوكد شروط الصلاة التي يطالب المكلف بتحصيلها، إذ هي أهم العبادات، ومن شأن الشرط أن يتقدم المشروط، وقدموا العبادات اهتماما بالأمور الدينية ثم المعاملات، لأن من أسباب المعاملات الأكل والشرب ونحوه من الضروري الذي يحتاج إليه الكبير والصغير، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح، شهوة الطعام والشراب مقدمة على شهوة النكاح، وهذا الأمر الضروري يعني نشأ عنه ما يسمى بفقه المعاملات. قال وقدموه على الجنايات والحدود والمخاصمات، يعني كلما كان يعني من المعاملات بسبب الأكل والشرب بسبب شهوة البطن وشهوة الفرج من المعاملات، قدموه على الجنايات والحدود والمخاصمات، لأن الجنايات والحدود والمخاصمات إنما تقع يعني بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج، إذا قضى شهوة بطنه وفرجه أشر، فحصل جنايات، وحصل ما يستوجب الحدود، وحصلت مخاصمات، هكذا شأن يعني الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فإذا طغى ربما يعني دائما الحقيقة يعني شكر النعمة أصعب من الصبر على النقمة أو من الصبر على المصيبة، فما أصعب الشكر على النعم، لهذا العوام أنفسهم يعني يرون أن النعمة يعني قد تكون مثل الخمر الجياشة تحمل صاحبها على البطر، لا، ولهذا لا تجري الجنايات والحدود والمخاصمات والجرائم إلا يعني نتيجة للأشر والبطر، ونتيجة يعني لفراغ الإنسان من الاشتغال في سد جوعه أو سد حاجته الضرورية. نعم. ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار. معناها الضمير يعود إلى ماذا؟ طهارة. إلى الطهارة. معناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، الأقدار الوساخة، يعني هذا الحسي، الطهارة الحسية على الأقدار الحسية، أو الطهارة يعني عن كل عيب معنوي أو عيب حسي. نعم. ويطلق أيضا، يطلق الوساخة على الغائط. نعم. مصدر القدر، القدر يطلق على الغائط. نعم. مصدر طهر، طهر، طهر يطهر بضم الهاء فيهما، يعني بضم الهاء في الماضي والمضارع، طهر يطهر بضم الهاء فيهما، أي الطهارة مصدر طهر يطهر طهارة، فطهارة مصدر طهرة، حسية كانت الطهارة أو معنوية فهي بضم الهاء طهرة يطهر. ولهذا يقول الحدود مطهرة، يعني الشخص إذا ارتكب حدا فيطهر يعني بإقامة الحد عليه. نعم. وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا فحكم حكما. نعم. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث. يعني وش الفرق بين المصدر الأول والثاني؟ طهر يطهر مصدرها طهارة، طهر طهر بفتح الهاء ما هو مضارعها؟ طهر يطهر مصدرها طهرا، تلك مصدرها طهارة، طهر يطهر طهارة، هذه طهر يطهر طهرا، طهر طهر يطهر طهرا. ولهذا يسمى الطهر بعد الحيض. نعم. وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما. وفي المصباح وغير بفتح الهاء وضمها يطهر بالضم طهارة والاسم الطهر فيهما. نعم. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. يعني الطهارة في الاصطلاح، اصطلاح من؟ اصطلاح الفقهاء. نحن الآن في الفقه، اصطلاح الفقهاء العلماء ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث، بما يرتفع الحدث بالوضوء المعروف إذا كان أصغر، وإذا كان أكبر بالغسل. نعم. بنيته، أي زوال الوصف القائم بالبدن. الحدث يسمى وصفا قائما بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، أي الطهارة الشرعية باتفاق المسلمين هي زوال الحدث، زوال الوصف المذكور، لأن الحدث وصف قائم بالبدن يمنعه من الصلاة ونحوها كالطواف ونحوه. فالطهارة الشرعية باتفاق المسلمين هي زوال الوصف المذكور المانع من الصلاة ونحوها باستعمال الماء في جميع البدن إذا كان جنبا، أو في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص إذا كان الحدث أصغر، بنواقض الوضوء الثمانية. قال أو في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، ذكرناها فيما سبق وقلنا الأعضاء الأربعة الوجه والوجه عضو ومنه المضمضة والاستنشاق، واليدين، أصل اليدين للمرفقين هذا عضو واحد، اثنين، ومسح الرأس ومنه الأذنان هذا عضو ثالث، وغسل الرجلين هذا العضو الرابع. الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، وعبر في جانب الحدث بالارتفاع لأن المراد به هنا الأمر المعنوي، يعني المراد بالحدث هنا الأمر المعنوي، وفي جانب الخبث بالزوال، لأن الإزالة لا تكون إلا في الأجرام غالبا. وعبر بعضهم برفع ما يمنع من الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب، والحدث وهو وجود الشيء بعد أن لم يكن يطلق على الخارج من السبيلين وعلى خروجه وعلى المعنى القائم بالبدن الحاصل بخروج ذلك الخارج. يعني الحدث يطلق على ثلاثة أشياء: الخارج من السبيلين، البول يطلق عليه حدث، الغائط يطلق عليه حدث، وخروجه يطلق عليه حدث. أي نعم، وكالريح ونحوها، ويطلق على المعنى القائم بالبدن بعده، يقال محدث أو به حدث يمنعه من الصلاة حتى يرتفع بالوضوء أو نحوه. فإذا يطلق الحدث على ثلاثة أمور: على الخارج من السبيلين، وعلى خروجه، وعلى المعنى القائم بالبدن بعد ذلك الحاصل بخروج ذلك الخارج. وحكم هذا الوصف المنع من الصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك، ويطلق على نفس المنع، فناسب تفسيره هنا بالوصف القائم بالبدن وفي الرعاية: الحدث ما اقتضى وضوءا أو غسلا أو هما أو استجمارا أو استنجاء أو مسحا أو تيمما قصدا كوطئ وبول ونحوهما غالبا. الوطء حدث والبول حدث ونحوهما غالبا، أو اتفاقا كحيض ونفاس يقال له حدث، واستحاضة أيضا هي حدث ونحوها، واحتلام نائم هذا حدث، ومجنون جنون يعني، ومغمى عليه هذا كله يعتبر حدث، وخروج ريح منه. والمحدث من لزمه لصلاة ونحوها وضوء أو غسل أو هما أو استنجاء أو استجمار، يعني يلزمه استنجاء أو استجمار أو مسح أو تيمم أو استحب له ذلك. نعم. وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت، بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه وغسل يد القائم من نوم ليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. نعم. يقول: وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث وعلى صورته، وما هنا في محل رفع عطف على ارتفاع، وما في معناه، قال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه، فهنا ما في محل رفع عطف على ارتفاع، وأعاد الضمير عليه دون الحدث، لأن الأصل في عود الضمير وإعادته على مثل الثاني نادر أو قليل، ولما في إعادته على الثاني من الإيهاب، كالحاصل بغسل الميت. الكاف هنا تمثيلية لا تنظيرية، والفرق بينهما بين التمثيلية والتنظيرية أنه إذا لم يدخل ما بعد الكاف فيما قبلها فهي تنظيرية، كقولك زيد كعمر، يعني زيد نظير عمر، لأن عمر لا يدخل في زيد، ليس زيد جنس حتى يكون عمر من أفراد الجنس، ولكن زيد نظير عمر، فالكاف هنا تنظيرية لا تمثيلية. قال: وإن دخل ما بعدها فيما قبلها فهي تمثيلية، مثل قولك إنسان كعمر، لأن إنسان اسم جنس وعمر أحد أفراد الإنسان، فهو يقول إنسان مثل عمر، أو كأنه يقول إنسان مثل عمر، فهي تمثيلية الكاف هنا كعمر. لكن لما يقول زيد كعمر تنظيرية، يعني زيد نظير عمر. على كل حال رحمة الله عليه هو يعني يتعمق في مثل هذه المباحث، وهي مفيدة لطلبة العلم المتعمقين. يعني طيب، قال: ولا يمثل لشيء إلا لنكتة من رفع إيهام أو تحذير من هفوة أو إشارة لخلاف أو تعيين لمشهور أو تنبيه بالأدنى على الأعلى أو عكسه أو محاذاة نص كتاب أو غير ذلك لما سيظهر لمن فتح الله عليه. ومن قاعدته كغيره أنه إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم والشرط نسقها بالواو، فإذا جاء بعدها بقيد علمنا أنه منطبق على الجميع، وإن كان القيد مختصا ببعضها أدخل عليه كاف التشبيه فإذا جاء بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف. هذا يحتاج إلى يعني إلى إمعان نظر نعم، هذا من مباحث الأصول. نعم. وزوال الخبث أي النجاسة وحكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. فالطهارة وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه، أي في باب التيمم لقيام الاستجمار أو التيمم مقام الماء، وعبر بالإزالة لأنه قد يكون جرما، وتزول النجاسة بنحو مغصوب لأن إزالتها من أقسام التروك بخلاف رفع الحدث، وفي الجملة قيد للثاني فقط لأن التيمم لا يكون إلا عند التعذر بخلاف الأول. والفرق بين قولهم في الجملة وبالجملة أن بالجملة يعم ذلك المذكور، وفي الجملة يكون مختصا بشيء منه لا في كل صوره. نعم. فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما أطلقت على الفعل. نعم. فالطهارة ما ينشأ عن التطهير أي الأثر الذي ينشأ عن التطهير لا هو نفسه. فالوضوء والغسل ليس طهارة وإنما يترتب عليهما الطهارة، وسمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي من الذنوب والآثام كما ورد في الآثار. وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل، يعني أطلقت الطهارة على الفعل كالوضوء والغسل، يعني وقل إطلاقها على الفعل وهو التطهير كما أطلقت الطهارة على الوضوء والغسل. فرب للتقليل وتأتي رب للتكثير ولهما معا، للتكثير والتقليل معا. نعم. المياه باعتبار ما تتنوع عليه في الشرع ثلاثة. المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة أنواع، أي ثلاثة تعلم بالاستقراء. والمياه جمع ماء وهو جمع كثرة، وهي ما فوق العشرة لزيادة أنواع الماء عليها، وجمع الماء في القلة أمواه، وهو اسم جنس، والألف واللام فيه لبيان حقيقة الجنس لا للجنس الشامل، لأنه مستحيل جنس الشامل مستحيل يعني حصر الماء يعني بما هو معهود، فتكون للعهد الذهني. والماء جوهر بسيط سيال بطبعه، تفسير هذا تفسير الماء بما هو أغمض، فسر الجهد بعد الجهد بالماء، الماء تفسيره الماء، كل حال ما يحتاج إلى تفسير. قال جوهر بسيط سيال بطبعه، وبدأ بالكلام عليه لأن الطهارة المائية هي الأصل ولا تحصل إلا بالماء المطلق، فاحتاج إلى تمييزه من غيره وقدمه لشرفه. وتقسيمهم الماء إلى ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، لكونه عندهم لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يجز فلا يخلو، إما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز فهو الطاهر وإلا فهو النجس. ومرادهم بالطاهر يعني غير المطهر، وعليه الأكثر أكثر الفقهاء، وعنه طهور وفاقا لمالك، يعني الطاهر طهور وفاقا لمالك، ورواية عن أبي حنيفة والشافعي وطوائف من السلف، واختاره الشيخ يعني الشيخ ابن تيمية وابن عقيل وأبو البقاء وغيرهم. فإن الماء كله طهور إلا ما تغير بنجاسة أو خرج عن اسم الماء كماء ورد. قال شيخ الإسلام ينقسم إلى طاهر ونجس، وإثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة. نعم. أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب الطهور بفتح الطاء الطاهر، الطاهر في ذاته، المطهر لغيره، انتهى. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث غيره. اي نعم. قال: احدها طهور اي مطهر. قال ثعلب، هذا من علماء اللغة، طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته، المطهر لغيره. وقال الجوهري: اسم لما تطهرت به، أيضا الجوهري من علماء اللغة. وقال النووي، هو صاحب الصحاح، وقال النووي: طهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، وبالضم طهور اسم للفعل. عندك الماء تسميه طهور، يعني استعمالك الماء للطهارة هذا طهور، اسم للفعل بضم الطاء اسم للفعل. قال: طهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به من ماء أو تراب، يعني تيمم أو نحوه، وبالضم اسم للفعل، طهور اسم لنفس الفعل. نعم، كأنك تقول أتطهر طهورا. نعم. وهذه اللغة المشهورة التي عليها الأكثر من أهل اللغة. قال الشيخ والمفسرون وغيرهم: التحقيق أنه ليس معدولا عن طاهر، ولكنه من أسماء الآلات كوجور وسحور وثعلب، هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني مولاهم الحنبلي إمام اللغة المشهور. قال ابن الجوزي: لا يرد القيامة أعلم بالنحو من ثعلب، مات سنة 291. على كل حال، يعني النحو محكوم بالكتاب والسنة، لا يحكم على الكتاب والسنة بالنحو، بما يسمى النحو. أي نعم شيخ، ما ذكر في أقول ما ذكر في ترجمة ثعلب أنه كان يلحن. من هو؟ ثعلب يقول يلحن. نعم، مع إمامته في اللغة، يعني مع إمامته في اللغة يجوز. نعم، ما على المطرب أن يعرف. قيل لأحد الخطباء من كبار العلماء: أنت لحنت في خطبتك. قال: ما على المطرب أن يعرب. على كل حال يحصل هذا اللحن، ما يعني خاصة ما شاع لدينا يعني في نجد وغيره، اللحن كثير، لكن وأسوأ اللحن أن يلحن المؤذن في الأذان. ولهذا يعني بعضهم لما يؤذن يقول: أشهد أن محمد رسول الله. هذه يعني هذه غلطة كبيرة، ولا ينتبه لها بعض العوام الذين يؤذنون ويتمسكون بهذه الوظيفة ويرون أنهم أحسن من غيره. حتى لما سمع يعني عربي سمع مؤذنا يقول: أشهد أن محمد رسول الله، قال: فعل ماذا؟ ما بعد جاء الخبر محمدا، يعني أن محمدا، أن يعني تنصب الاسم وترفع الخبر. إذا قال محمد رسول الله، محمدا اسمها، رسول الله بدل، ما بعد جاء الخبر، فعل ماذا؟ لكن إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، فقد أتى بالمبتدا والخبر، أتى باسمها وأتى بخبرها وتمت الجملة، وتمت الجملة، ما يحتاج أن السامع ينتظر الخبر. أي نعم، على كل حال. نعم ماشي. لا يرفع الحدث غيره، والحدث ليس بنجاسة. نعم. قال تعالى: وينزل عليكم من الماء من السماء ماء ليطهركم به، أي من الأحداث والجنابة. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو الطاهر في ذات المطهر لغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. وقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا قول أهل العلم قاطبة، حكاه غير واحد إلا ما ذكر عن ابن عمر في ماء البحر: التيمم أعجب إلي منه. ولكن حديث هو الطهور ماؤه تلقته الأمة بالقبول، وتداوله فقهاء الأمصار، ورواه الأئمة الكبار، وصححوه، وقالوا إنه أصل من أصول الإسلام وقد بلغ حد التواتر، يعني في البحر الماء هو الطهور ماءه الحل ميت، حتى قال الشافعي هذا الحديث نصف علم الطهارة، ثم قال لا يرفع الحدث غيره أي غير الماء الطهور إجماعا، حكاه ابن المنذر والغزالي وغيرهما، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الوضوء بغير الماء، وما روي عن عكرمة وأبي حنيفة من جوازه بالنبيل لما روي عن ابن مسعود فلا يثبت، يعني ما روي أنه يجوز أن يتوضأ بالنبيل فهذا غير ثابت. نعم. والحدث ليس بنجاسة هكذا، نعم، بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها كالطواف ومس المصحف، هذا نحو الصلاة، ومعنى يقوم بالبدن أي وصف شرعي يقوم بالأعضاء سببه الحدث ونحوه. نعم. فهو النجاسة الحكمية والطاهر نعم، والطاهر ضد الحدث، والطاهر ضد الحدث والنجس. صحيح، أنا عندي المحدث لكن ما قرأته هو الصحيح، والطاهر ضد الحدث أو ضد المحدث والنجس، إن كان يقصد بالطاهر نفس المتطهر فهو ضد المحدث وضد النجس، قال المحدث من قام به الحدث، والنجس بالكسر الشيء المتنجس، وبالفتح النجس عين النجاسة، محمول على الوصف بالمصدر وهو في اللغة المستقذر، وفي الشرع قدر مخصوص وهو ما يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم والخمر، فالطاهر الخالي منها، إذن الطاهر ضد المحدث أي نعم والنجس. ولا يزيل النجس النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره أي غير الماء الطهور. أي ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وش معنى النجس الطارئ؟ قال طارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية، لا يزيل ذلك غيره، غير الماء الطهور، غير الماء الطهور أي لا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر كالثوب، وهو النجاسة الحكمية التي يمكن تطهيرها، غير الماء الطهور، وأخرج بالحكمية العينية التي لا يمكن تطهيرها بحال، وهي كل عين يابسة كانت أو رطبة يمنع منها الشرع بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعا ولا لحق الله أو غيره شرعا كالبول والعذرة. هذه نجاسة عينية البول والعذرة، لكن النجاسة الحكمية وش مثله؟ الثوب إذا وقع فيه شيء من النجاسة، الثوب مثلا إذا وقع عليه نجاسة من طارئ، هو البول والعذرة نجاسة عينية، نعم، إذا أزيلت بقي أثرها، فكأن الباقي يعني من أثرها أو لابد أن يغسل الثوب، أي نعم، فكأنه أيضا، لكن يشكل على هل يسمى حكمي؟ هو عيني نفس الشيء، هو عيني، إلا أن يسمي الحكمية ما لا يرى بالعين فربما. ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره أي غير الماء الطهور. نعم. والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار، هذا على قول، والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار، أي التيمم مبيح مزيل للحكم فقط، ويأتي أنه مطهر، فإذا كان مطهرا فهو رافع لا مبيح، رافع للحدث لا مبيح يعني للصلاة مثلا مزيل للحكم فقط، بل هو رافع للحدث، يعني أنه مطهر. لهذا سمى، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أو في الحديث: وجعلت تربتها لنا طهورا. قال: وأن الاستجمار مطهر لحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، وحديث إنهما يعني الروث والعظم لا يطهران، المفيد لرفع النجاسة، يعني مفهومهما أن غيرهما يطهران، أن غير الروث والعظم يطهران من التراب ونحوه والحجارة. أي نعم. وهو الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها. وهو أي الطهور الباقي على خلقته، يعني الماء المستعمل، الماء الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها وبقي عليها، سواء كان من الماء النازل من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد، أو ماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، ولو تصاعد ثم قطر كبخارات الحمامات وما يستخرج بالكنداسات ونحوها، أو استهلك فيه يسير مستعمل، أو مائع طاهر لم يغيره بل بقي على صفته التي خلق عليها، فلم يقيد بوصف دون آخر، يعني ما يقال ماء ورد أو ماء كذا، أي نعم، إنما هو باقي على خلقته ماء مطلقا، ولم يضف إلى اسم شيء غيره كماء البقول والحمص والعصفر ونحو ذلك، ولو كان شريفا كماء زمزم، يعني له حكم الطاهرات أو له حكم الماء. والخلقة الفطرة، وفطرة الشيء أول وجوده، والمراد استمراره على الصفة التي كان عليها وقت ظهوره إلينا، يعني لم حينما قال أو قال ولو كان شريفا كماء زمزم، كأنه يشير إلى أنه أن ماء زمزم، يعني على بعض ما ورد على بعض أنه لا يرفع الحدث، يعني ولو كان ماء شريفا للإضافة، لأنه ليس ماء على الإطلاق. على كل حال، طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له، وهو سيد المياه. نعم، وهو في الصحيح أنه طهور مطهر. أي نعم نعم. إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة، هذا الماء يعني يكون على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره، هذا كله يعني لا يغير حكمه. فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قماري أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه، قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. ها؟ رد على الأشاعرة. إيه شفت. بس أخونا الله يسلمه يعني أقلقني بهذا السؤال. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لقد قال الله تعالى في كتابه إن الله لا يخلف الميعاد، كيف نجمع بين قوله تعالى في الآية وعدم إدراج اللفظ بالحديث إنك لا تخلف الميعاد؟ هل هذا كلام طالب علم؟ يعني ولو كان الخط جميل متمرس إلى آخره، لكن ما هو فاهم. نحن لا ننكر، حتى أنا في درس السابق قلت هذا حق، إن الله لا يخلف الميعاد، هذا حق وصدق، لكن الكلام هل ثبتت في الحديث هذه الزيادة؟ بعض أهل العلم يقول إنها ما ثبتت، هذا الذي قلته سابقا. وليس معنى ذلك أنه إذا مثلا قال الله عز وجل إن الله لا يخلف الميعاد أن هذا يسقط الحديث. لا، ولما ثبت لك ليطمئن الأخ، الحديث كما سمعنا في أول الدرس أن الزيادة يعني ثابتة، وإن كان الشيخ الألباني لا يثبتها أو يميل إلى عدم ثبوتها، لكنها ثابتة في الحديث. ولأنها ثابتة في الحديث يعني في هذا الدعاء ندعو بها وتكون تابعة. أما يعني الربط هذا يعني هذا هو يدل على ثم الأخ ما سمع وش نقول الحقيقة. على كل حال الجواب نذكرها في الدعاء، نذكره في الدعاء. أي نعم. يقول بعد انقطاع البول هل يكفي أن أصب الماء للاستنجاء فقط أم لا بد مع صب الماء أن أغسل بيدي؟ تغسل رأس ذكرك بيدك. كنت مريض بالمستشفى وفي غرفة العناية، لم يسمح لي الطبيب بالوضوء ولم أجد التيمم، وتمت الصلاة بأن تيممت على فراشي وبدون تراب وصليت. إذا كان الفراش مغبر يعني فيه غبار، إذا ما وجدت لا تراب ولا وجدت ما تصلي صلاة فاقد الطهورين على حالتك. إذا ما استطعت لا هذا ولا هذا فأنت تصلي على حالتك، وهذه اسمها صلاة فاقد الطهورين. رجل على غير الدين الإسلامي له عندي مبلغ من المال ولكن لا أعرف مكانه ولا اسمه، ومضى على هذا المبلغ أكثر من عام، فكيف أفعل في هذا المبلغ وهو 100 جنيه مصري؟ كل حال هذا المبلغ يمكنك أن تنفقه في مصلحة عامة للمسلمين، وإذا وجدت صاحبه تغرم له ذلك، لأنه حتى لو أجازك على هذه الصدقة لا تقبل منه لأنه على غير دين الإسلام، لكن تغرم له ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول إذا أردت توضأ بنية تعليم أبناء الوضوء هل تصح الصلاة كذلك بذلك الوضوء؟ إذا نويت رفع الحدث مطلقا، يعني تريد أن ترفع الحدث مطلقا للقربة للقراءة وغيرها فنعم، أما إذا قيدت الوضوء بنية تعليم الأبناء القرآن فقط فتتوضأ للصلاة أحوط لك. لكن إذا توضأت بنية رفع الحدث بحيث يعني تتوضأ وضوءا يرفع الوصف القائم بالبدن فيصح أن تصلي بهذا الوضوء وأن تقرأ به القرآن وأن تطوف إلى آخر حتى ينتقض الوضوء. إذا فاتتني الجماعة الأولى في الصلاة ووجدت جماعة أخرى ولكن لا أدري هل الإمام من أصحاب الأهواء أم لا، فصلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة، ولا يعني يجب أن تبحث وتقول ما عقيدتك، هل أنت من أهل الأهواء أو لا، بل إن رئيس الخوارج الذين خرجوا على عثمان كان يصلي بهم في المسجد النبوي، فاستفتي عثمان رضي الله عنه وقال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن معه، يعني أفتاه بجواز الصلاة خلف هذا الخارجي. قال أنا حاج سابقا عدد المرات وعند ابني توفاه الله مدة 4 شهور، هل يصح العمرة عنه أو علي؟ نعم، إذا كنت حجيت واعتمرت سابقا تعتمر عن ابنك. هل هو مكلف في السرعة؟ هل هو مكلف يعني؟ نعم أقول هل هو مكلف؟ يقول عندي ابني صحيح. هل يعني على كل حال هو ما ذكر انه صغير ولا كبير، قال مدة 4 شهور، من مدة 4 شهور كان توفي. اي نعم، هو على كل حال الاعتمار عن لبيك عن شبرمة، قال ما شبرمة؟ قال أخ لي في الإسلام. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وعلى أخي أن يقول إذا كان غير مكلف فلا يجب عليه الحج، لا يجب عليه العمرة، لا تجب عليه العمرة. وإذا كان مكلفا والعمرة قد وجبت عليه مسلما فأنت تعتمد عنه. هذا سؤال في الطلاق تستفتي سماحة المفتي فيه. ختان البنات حرام أم حلال؟ جائز على كل حال، جائز. وإذا ما ختنت فلا، أو ما ختنت فلا يأثم، فلا إثم. وإذا كان جائزا يعني تدرى المفسدة، إذا كان هناك مفسدة وهناك يعني شماتة أو هناك يترك، هذا أمره. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال كل ليلة يعني يعطينا إياه أخونا الله يهدي، ببيان كيفية الرد على الأشاعرة الصوفية وهل مذهب أهل السنة والجماعة يقضي بعدم تعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول. جزاه الله خير أخونا كاتب الرقم 3. نعم، هذا يرد للمرة الثالثة أو أكثر بعد. مذهب أهل السنة أو منهج أهل السنة والجماعة أن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول، هذا قاعدة عامة. فإذا حصل تعارض بين المنقول وبين المعقول فالمتهم أحدهما، إما أن المنقول غير صحيح وإما أن المعقول غير صريح، يعني حصل في اللبس في العقل. فالحقيقة لا يتعارض العقل الصحيح الصريح مع النقل الصحيح. وفي هذا مؤلف عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عنوانه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو موافقة العقل للنقل. أما الرد على الأشاعرة في ماذا يا أخي، وعلى الصوفية في ماذا؟ هذا يحتاج إلى دروس. إن كان قصدك على الأشاعرة يعني في إثباتهم بعض الصفات ونفيهم بعضها الآخر، وحجتهم في الإثبات أن أو حجتهم في النفي أن عقولهم لم تثبت ما نفوه، فنقول لهم إذا كانت عقولكم لم تثبت ما أثبته الكتاب والسنة فإن عقولكم لا تنفي، فإن عقولكم لا تنفي، يعني لم يكن في عقولكم دليل على نفي ما أثبته الكتاب والسنة، فلماذا تنفون ما أثبته الكتاب والسنة؟ ومعروف يعني في الأصول أن الدليل إذا ثبت الدليل السالم من المعارض وجب التسليم، وهذا دليل سمعي ثابت سلم من المعارض السمعي وسلم من المعارض العقلي، فلماذا تنفون؟ يعني ينفي لأن عقله لم يثبت. وهل عقلك إذا لم يثبت يقتضي عدم المدلول عليه؟ أبدا. يعني علمت شيئا أو حفظت شيئا، نعم، وغابت عنك أشياء، عقلك دلك على شيء ولكن لم يدلك على أشياء. وعدم عدم الدليل المعين لا يلزم عدم المدلول المعين، فكون عقلك لا يدلك على يعني ما أثبته الكتاب والسنة لا يعني أنها منفية، فلماذا تنفيها؟ هذا ببساطة، وإلا الكلام طويل. ونعم، ودليتكم على كتاب التدمرية وعلى كتاب الحموية كلها في الرد على يعني من لم يكن له قاعدة مستقيمة ينفي شيء ويثبت شيء وهما سواء. يعني يفرق بين المتماثلات. هذا يعني هذا هذا هذا قياس فاسد. القياس الفاسد أن تفرق في الحكم بين المتماثلات، تنفي شيء وتثبت نظيره. يعني ما لك قاعدة فيما أثبت ولا لك قاعدة فيما نفيت، فهذا فساد في القياس. فإذا فرقت بين المتماثلات أصبحت فاسد القياس في قياس الطرد، وإذا سويت بين المختلفات أصبحت فاسد القياس في العكس. الصحيح أن تفرق بين المختلفات وأن تسوي بين المتماثلات. وقاعدة أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي هو إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفاه الله ورسوله، إثباتا بلا تمثيل ونفيا بلا تعطيل، تنزيها بلا تعطيل. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على كل حال أنا أعرف صاحب السؤال وأطلب من صاحب السؤال تلتقي بيوم الخميس أو وقت